احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ندعو الله سبحانه وتعالى ان يحقن رب العباد دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في مشرق الارض ومغربها. اللهم لا تجعل مسلما يمد يده الى مسلم بالايذاء او القتل يا رب العالمين. اللهم كف غضبك عن هذه الارض وعن كل من يقول لا اله الا الله. اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد يا ارحم الراحمين. اللهم امن اخواننا وابناءنا في كل بلاد الارض يا ارحم الراحمين. اللهم امن اولادنا وابناءنا وبناتنا واخواتنا في ليبيا وفي السودان وفي لبنان وفي مصر وفي العراق وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل ارض تذكر فيها يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من طغى على مسلم فخذه اخذ عديد مقتدر. اللهم من اراد ان يبغي على المسلمين فخذه اخذ عديد مقتدر. وارنا معجزاتك فيه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حقيقه الامر ان ما يمر بنا لا نستطيع ان نغفله ابدا، ولكن ونحن نتواصل مع احاديث صحيح البخاري يعني نريد ان نصنع دروس استثنائية من داخل صحيح البخاري. انا اريد ان اغوص معكم من داخل القرآن العظيم الذي نزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. ونحن كنا توقفنا في الدرس الاخير عند معاني جليلة وعظيمة من سورة المزمل وبعض من سورة المدثر. هذا القرآن الذي تحدث عن الإنسان وعن النفس الإنسانية وكيف أن رب العباد سبحانه وتعالى ألهمها فجورها وتقواها. هذا القرآن نزل على قلب أعظم إنسان عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم. وأنا أريد في هذا الدرس أن نقترب من النفس الإنسانية الموجودة في القرآن بخيرها وشرها. إيه اللي يخلي إنسان يصنع الخير ويحبه الناس ويدعو له الناس بالخير، وإن غاب افتقده الناس، وإن مات ترحم عليه الناس؟ وهناك أصناف أخرى وجودهم شر، وإذا رحلوا سعد الناس برحيلهم، وإذا ماتوا قالت الملائكة وقال الصالحون مستريح ومستراح منه، الحمد لله الذي أراح الله منه البلاد والعباد، كما ورد في الأحاديث الصحيحة عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. لما مات عمر قالت عائشة إن الشجر حزن لموت عمر. الشجر يحزن لموت الصالحين، إذا مات ابن آدم بكت عليه أو بكى عليه موضعان، موضع أو مهبط سجوده في الأرض ومصعد عمله في السماء. الأرض تبكي عليه ومصعد العمل في السماء يبكي عليه. وقالت عائشة والله إن العضاة في جحرها، يعني الحشرات الصغيرة والكائنات الدقيقة، حزنت لموت عمر رضي الله عنه. ففيه ناس لما يموتوا سبحان الله العظيم، يعني الله سبحانه وتعالى يبدل أن يعني يعني يعني يعني يبقى هذا الأثر الطيب في الناس وفي حياة الناس للأعمال الصالحة التي تركوها. ولما مات الحجاج قال الحسن البصري اللهم كما أرحتنا بموته اللهم أمث معه سنته، سنة الإيذاء والظلم والتعدي والقتل والطغيان. دعا الحسن البصري أن تموت سنة الحجاج بموته. أنا أريد أن نقترب ونرى إيه الانفعالات النفسية اللي تأتي للصالح وتأتي للطالح من داخل القرآن. لا نريد أن نهوم هنا أو هناك على النظريات الفلسفية أو النظريات النفسية التي يعرفها متخصصوها، لكن نحن نقترب من كتاب الله فنستريح ونريح. النفس الإنسانية لها ملكات، ورب العباد عز وجل يعلم في سابق علمه، لأنه أوجدنا في عالم الذر يوم ألست بربكم؟ قال الجميع بلى. يعني ربنا جمعنا قبل إيجاد وخلق أبينا آدم، جمع الكل. فلما جمعنا، جمع الأرواح يعني، أشهدنا على أنفسنا ألست بربكم؟ الأرواح كلها قالت بلى. ليه؟ الأرواح عبارة عن لطائف نورانية لا تعرف الانحراف ولا الكذب، وهذه فطرة الإنسان التي فطر الله الناس عليها. انظر إلى الطفل الصغير ينزل من بطن أمه، لإدراك بسيط، لإدراك قليل، سبحان الله، ولكن تجد البيت اللي هو دائما القرآن شغال فيه، وأبوه أو أمه أو خاله أو عمه أو شيخ أذن في الأذن اليمنى وأقام في الأذن اليسرى، تجد الولد وهو على حجر أمه رافعا سبابته معلنا التوحيد لله رب العالمين. سبحان الله. والإنسان بهذه الفطرة، هذه الفطرة التكوينية الطبيعية. إذا ملكاتنا جميعا ملكات العبد مع الله في إطار الفطرة السليمة. يأتي الإنسان تحيط به بيئة، تحيط به بيئة، أب وأم ثم مدارس معاهد تعليم، واخد بالك، خال عم قريب مجتمع. منا من نشأ في أرض تربتها طينية، منا من نشأ في أرض تربتها صحراوية، منا من نشأ قريبا من الأنهار أو قريبا من البحار، منا من نشأ في مجاهر الصحراء أو فوق الجبال، سبحان الله. وكل واحد يأخذ شيئا من طبيعة البيئة التي جاء منه، مؤثرات يعني. المؤثر الأول العامل الوراثي، المؤثر الأول العامل الوراثي. فتجد أن الأب متغطرس أو عصبي أو متسرع، تلاقي الولد واخذ من أبيه هذه القضية، أو لو كان قريبا من أمه أو البنت قريبة من أمها، تجد أن الأم قد تكون ودودة، لينة، هينة، صوتها منخفض، ليس لها تدخل مع الناس، ليس عندها فضول، تخرج البنت جزء من طبيعة أمها. هذا أيضا مكون آخر. يأتي مكون المجتمع المحيط. فالإنسان لو وجد في بيئة صالحة، مجالس علم خير، تجد أن زمان في الريف وفي البادية، أول شيء الولد أول ما يتم الكلمات الصحيحة، أول شيء على معلم القرآن، أول شيء يذهب الولد فيتعلم القرآن الألفاظ السليمة، الشيخ مربي عنده يهذب النفوس، فالولد يتطلع إلى المعلم، وإذا كان المعلم قاسيا كان الأب يلفت نظر ابنه وولده أن هذه طبيعة التربية، فيسكت الولد ويعلم أن هذه طبيعة التربية، وهكذا. أما الولد الآخر فيذهب إلى أماكن أخرى. فالرافد الثاني من روافد التكوين النفسي للناس المعلم، أي معلم هو. ولذلك لو أوجدنا في البيت سائقا لا يتكلم العربية، وخادما لا يتكلم العربية، وفي المدرسة لا يتكلم العربية، والمنهج نفسه لا يتكلم العربية، الولد اللغة العربية تصير صعبة عليه. ذهبت إلى مدرسة من شهر فبسأل الأولاد في الثانوي، أنتوا ليه لا تأتوا إلي مع آبائكم وأمهاتكم؟ رأس الحقيقة نحن لا نفهم اللغة العربية. يكون ولد في ثانوي على أبواب الجامعة ولا يفهم هذه اللغة السهلة التي ننطق بها، فيا حسرة على العباد، هذه كارثة كبيرة. وقد يفرح الأب أن ولده يجيد لغة أجنبية، شيء طيب أن يجيد أبناؤنا اللغات الأجنبية، لكن الشيء السيء أن يكون هذا على أثر سبحان الله إيه؟ لغة العرب. تعال إلى الرافد الأساسي. الرافد الأساسي هي القلب الذي هو مركز الإحساس والإدراك والتصرف، ثم ينطري هذا على الجوارح. تعال مثلا لقضية، أحيانا تستيقظ من النوم تجد صدرك منشرح من غير سبب، وأحيانا تجد نفسك بدون مقدمات يضيق صدرك. الصدر واحد والقلب واحد، والحدث المؤثر غير موجود. ما الذي جعلك عند الصباح منشرح الصدر؟ أول شيء أنك صليت الفجر في موعده. أول دليل من علامات انشراح الصدر، يعني تجد نفسك في حالة من السرور لأنك منشرح الصدر. سبحان الله، صلك منشرح بدون أسباب. ليه؟ لأن القلب له مادة، مادة غذاء القلب ذكر الله، وأفضل الأعمال عند الله الصلاة لوقتها. فمن أشرقت عليه الشمس عندئذ حدث له ثلاث نصائب، ولم يصلي يعني الشمس طلعت وقمت على الساعة الثامنة صباحا، ما الذي يحدث لك؟ أول شيء صدرك ضيق. نمرة اثنين، تخيل أن الشيطان قد بال في فمك وأذنيك، ولو تصورتها ماديا صعبة. الأمر الثالث أن البركة نزعت من الرزق. قالت عائشة: عجبت لمن يصلي الصبح بعد شروق الشمس. قال: يا عائش، يرزق ولكن لا يبارك له في رزقه. إذن الكل يرزق، المسلم يرزق والكافر يرزق، المؤمن والكافر، المستقيم والمنحرف. لكن قضية البركة هنا وعدم البركة هنا، ليه؟ لأن أنت رزقك سوف تأخذه على آخر فلس يوم أن يقبض ملك الموت روحك. فالقضية بس في الأرزاق إيه؟ المادي. الرزق المادي أن تبارك في من يصلي الصبح في وقته، وتنزع البركة في من يصلي الصبح بعد شروق الشمس. أنت عارف لما تصلي الصبح بعد شروق الشمس زي إيه؟ زي ما تصلي العصر بعد المغرب، لما تصلي الظهر بعد العصر، لأن هذا وقت الصلاة. ما هو وقت الصلاة؟ هي أن من عند أذان الفجر إلى أن قبل أن تشرق الشمس بربع ساعة، عشر دقائق، لغاية كده تمام. أول ما أشرقت الشمس صعدت بين قرني الشيطان، هنا يحدث لك هذه الأمور الثلاث: نزع البركة من الرزق، الصدر الضيق، ثم عصيان رب العباد عز وجل وما صليت الإيه؟ الصلاة في وقتها. ولذلك لما ذهب الناس يعزون البخاري رضي الله، واحد يعز البخاري صديقه، فقال المريدون: من مات للإمام؟ والله ما بلغنا أحد. طب في حد اليوم شاف صلاة الظهر أو صلاة عصر، في صلاة جنازة بعدها؟ قالوا: أبدا. فدخل على الإمام: يا بخاري، محمد ابن إسماعيل رضي الله عنه رحمه الله، قالوا: يا محمد، يا إمامنا، من مات لك حتى عزاك محمد بن واسع؟ ليه؟ هو بيعزيك في مين؟ مش تخبرنا يا راجل عشان نقوم بواجب العزاء؟ قال: فاتتني تكبيرة الإحرام في صلاة العشاء البارحة، فجاء ليعزيني ويقول: أجرك الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. كان الصحابة يعزون يوما في أن تفوت تكبيرة الإحرام، وكان يعزون ثلاثة أيام في من فاتته صلاة الجماعة كلها. وصلى في وقته، ولكن صلى منفردا، صلى منفردا. وفي المصالح الحكومية وفي المؤسسات يعملوا كده، أو في المولات أو في الدول العربية، غرفة تحت المبنى للفئران، أو يعني للجحر، في مصلى عندكم في المبنى؟ يقول: أيوة نعم. هذا المصلى يكون بديلا لبيت الله. يا أخي أنا أقول شيء، إذا كان المبنى كبير والمسجد كبير خلاص ينوب عن المسجد، لكن أن نعطي وقتا لصلاة الناس، والمعلم لما يضع جدول الحصص في المدرسة وفي الجامعة تعرف التزامه وعدم التزامه. أول ما أقول له، أول ما أزور مدرسة أقول لهم الفسحة، يعني أولاد الحمد لله أنتم كبار في السن، يعني يقول لك البريك، عشان يعني البريك عندك كان اسمها فسحة، والله فسحة، شوف حتى الكلمة جميلة، يتفسح الإنسان من وجه الأستاذ، والأستاذ يتفسح من وجه العيال، أقول يتفسح. إذا قيل لكم تفسحوا، ولا إذا قيل لكم تبركوا خذوا بريك، تفسحوا تفسحوا يا أخي، لغة عربية جميلة، لكن لا، إحنا مناكرين للغة. المهم أقول له ال- ال- ال- ال- ال- ال- الوقت اللي تعطوه بين الحصص راحة، فسحة أو بريك أو أي الساعة كام؟ يقول لك إحنا نعطيها من 12 إلى ربع لغاية 12 وتلت، عشان الولد يخرج قبل الظهر ويدخل قبل الايه؟ احسن الظهر يدركه. خلي بالك انت وبعدين تنهي المدرسة الساعة كام؟ قال الساعة 3:30. الولد يطلع منهك طول يوم من الساعة 6 طبعا، مش لازم يصدق يركب الحافلة او السيارة او طريق العودة، وهو راجع يكون العصر ايه؟ يؤذن. يجد مين في البيت؟ الام. صليت العصر، يقول طب مش لما اكون صليت الظهر، خلي بالك انت. فتجد ان الالتزام وعدم الالتزام بهذا. وتعرف ابناءنا الملتزمين اول ما يروحوا يدرسوا دراسات عليا في دول الغرب ينقسموا قسمين، قسم صالح وقسم ايه يعني اقل صلاح. قسم الصالح اول ما يذهب يقول لك هو في مركز اسلامي في المدينة، في مسجد، في عالم، في درس علم، طب فين؟ كيف نصل اليه؟ الولد الثاني يقول ها المدينة ايه معالمها؟ ها فين الكذا وفين كذا؟ كل يبحث عما يريد. لنا اخ الله يرضى عنه خليجي ارسل ولده ابنه وابن اخيه في الستينات الى مصر، سنة 63 كده، ويقول ابني كان غير ملتزم وابن اخويا ملتزم، رجعوا في اجازة نصف العام عشان الى الخليج هنا، فالاب قعد مع ابنه وابن اخيه اللي يربيه وينفق عليه. ها سأل ابن اخوه ايه رأيك في القاهرة؟ قال يا الله القاهرة دي ما فيها الا مساجد ودروس علم، ايه جامع الازهر ده، ايه جامع ابن طولون ده، ايه جامع مش عارف سبحان الله كذا وكذا، ده مسجد ايه الصف ياخد مسجد باكمله. فالولد راح على فين؟ على مجالس العلم. ابنه ها وجدت ايه في القاهره؟ يا الله ده فيها فريقين مشهورين اسمهم الاهلي والزمالك، اوه ماتشات ايه مباريات ايه سبحان الله، في ام كلثوم وفريد الاطرش وعبد الحليم وانا سبحان الله اكبر لا اله الا الله. فكل واحد راح على الايه؟ على جذبته الجهه التي ايه؟ التي هو يهواها سبحان الله. ومن دليل رضا الله عن العبد ان يفتح لك ابواب الطاعه حتى وان لم تسر اليها. خلينا ولد مسكين ابوه قال لازم يتعلم في انجلترا، المهم راح وداه انجلترا قعد 30 سنه لا عاش المسلمين ولا غيره، فين رجع؟ فرجع عندنا في المسجد اللي اصلي فيه في من السبعينات ازدحام رهيب وفرق. قال في ايه؟ مولد ده ولا مولد ولا مهرجان؟ قال والله ده مهرجان الشيخ عمر، كل يوم اثنين عنده مهرجان. قال طيب هو لا يصلي يعني يعمل ايه يعني؟ قال لازم نصلي العشاء ويعطي درس. قال ممكن احضر؟ فدخل المسجد فبيمر امام من يصلي سنه، فالاخ اللي يصلي واحد بيمر امامه فمد ذراع عشان ايه يمنعه، فقال ده ما شاء الله بيسلم عليه اهلا يا مسهلا. فالتاني المصلي فلما سلم عليه وجد ما فيش حراره في اللقاء، الرجل ما المدى دي ايه يا اخويا ده ما يسلم. فالمهم فلما حب يمر مره اخرى سبحان الله العظيم ده هو اللي يحكي، يقول يا شيخ تاني مره راح مد يده عشان ايه انا ظنيت بيسلم عليه، قال يا ابن السلام مش كده، احتضنه سبحان الله لا اله الا الله. فالانسان عندما يكون جاهل مصيبه، وتصير الاعمال التي يعملها عباره عن نكته واقعيه تؤلم. ليه؟ لانه ما دخل مسجد وما عارف يعني ايه المرور بين يدي المصلي ولو يعني الى هذه الامور. فالانسان سبحان الله البيئه المحيطه تؤثر سبحان الله. فاذا نحن نقول اننا يجب ان نشجع ابناءنا على ان الحصص الدراسيه تاتي وقت الصلاه نعطي نصف ساعه، نعطي الموظف نصف ساعه. وانا ارى ان الموظف الذي يعطل دولاب العمل لمده نصف ساعه ان يبقى بعد العمل ان امكن هذه 30 دقيقه لكي يعطيها للعمل حتى لا يتعلق، لان انت وقعت عقدا بان تعمل في هذا المكان 8 ساعات فانت خصمت منها نصف ساعه، نصف ساعه في 5 ايام شو دي كام ايه سبحان الله كذا ساعتين ونصف، ساعتين ونصف على مدى الشهر ادي 10 ساعات، يدخل عليك في راتبك 10 ساعات حرام. في ناس تقول ايه يا عمي احنا ما عندناش حرام ده احنا موظف مسكين انا اخد كذا في الشهر وادي العقد. يقول له لا انت مش واخد بالك، انت كل يوم نصف ساعة نصف ساعة نصف ساعة، اخر 6 ايام ادي 3 ساعات، 3 ساعات لما تضربها في 4 سبحان الله يطلع 12 ساعة، 12 ساعة او 10 ساعات تأخذ راتبا عليها وانت لا تستحق. فيدخل الجزء الحرام هذا على بقية الجزء الحلال فيضيع. اللهم ارزقنا من الحلال يا رب. طيب يا سيدي تعال إلى ضيق الصدر وانشراحه. متى يضيق الصدر؟ المسلم الصادق لا يضيق صدره إلا إذا كثرت الذنوب لديه. أول ما تكثر الذنوب وبالذات اللي عينيه زيغة. تعرف واحد عينيه زيغة ولا ما تعرف؟ يعني ايه عينيه زيغة؟ ها؟ يعني شغال برج مراقبة داخل الشارع والمول ويقلب في القنوات، عيناه زيغتان. أولا هذا الزيغان أو الزوغان في العين يعمل ثلاث مصائب. المصيبة الأولى النظرة سهم من سهام إبليس، تعمل ايه؟ تعمل نكتة سوداء في القلب. طبعا زوجتك لو حضر معاك هتفرح بهذا الكلام، لأن تتمنى أن تضع نظارة سوداء مش سوداء حجرا على عينك، ونفسها تقول لك خليك وانا اشتري لك الاغراض. الله يرضى عليك. الفتنة جالسة، هدى الله من اخرجها، سبحان الله. فاول شيء يعمل نكتة سوداء في القلب، طب والنظرة الاخرى نكتة سوداء ثانية والثالثة وهكذا، فيبقى القلب بدأ يسود من النظرات، يعني وتحسب انها صغيرة عند الله، فتصير الصغيرة ايه؟ كبيرة، كما قلنا لا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار. ايه تبقى النظرة تعمل ايه؟ النظرة تقلل نعمة الله عندك، تقلل نعمة الله عندك. وأنت اسأل نفسك سؤال صريح، هذه التي أنت بهرت بمنظرها على الشاشة، بالله عليه هل تتمنى أن تكون زوجة لك؟ أي إنسان بسيط عادي دون التزام كثير يقول لا لا لا، معقول هذا الكلام؟ هذا طبق في نوع من الحلوى المغشوشة، وللأسف الشديد وكل الذباب يجتمع عليه. لا لا لا لا يرضى، لا لا يرضى. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، تطمس عندك بكثرة البصر، تطمس عندك البصيرة. ليه؟ قال من غض بصره أطلق الله وأنار له بصيرته. لما الإمام أحمد فيما قصصنا عنه قال خارج يوم في بغداد يوم شديد الرياح، طيرت الريح ثوب امرأة تسير امامه، فوقعت عين احمد وماشي يبص قدامه، فوقعت عين احمد على خلخال المرأة. الخلخال ده فين؟ ها يا شاطر انت، ها يا ناصح، ها في اخر الرجل، صح؟ يعني ولم يرى شيء، تمام، اخر، صح، عند المرفقين، صح ولا لا؟ مش كده؟ فلما وقعت عينه دون قصد على خلخالها وضع ثوبه على عينيه وقال يا أحمد تعيش إلى زمن الفتن. يا الله، والله ده الإمام أحمد ده كان يعني ما شاء الله عليه. ها والله كان أنت نفسك يزورك في المكان اللي أنت فيه، سبحان الله، ويرى، يعني سبحان الله. ولذلك المسلم يعني يرى الفتن أجزاء أجزاء أجزاء, أجزاء. فأنت أول شيء يضيق الصدر كثرة الذنوب. ثاني شيء يضيق الصدر أنك ترى أن الحق مؤقتا لا ينتصر، والباطل له جولة واضحة، ولكن يقينك عندما يعتدل وتعدل، سبحان الله، المستقبل بتاعك الإيماني، تعرف أن دولة الباطل ساعة وأن دولة الحق إلى قيام الساعة. يبقى شرح صدرك. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول فمن شرح الله صدره للإيمان، لما ربنا يشرح صدر الإيمان. طب والتاني لما ربنا سبحانه وتعالى لا يريد أن يشرح صدره، يجعل صدره إيه؟ ضيقا، ها، حرجا، كأنما يصعد في السماء. يا سطار يا رب، لأن قلبه رفض أن يصعد إلى السماء ليأخذ النور، فإذا صدره ضاق كأنما هو يصعد أو يصعد رغم أنفه، ولكن كمية الأكسجين في طبقات السماء أو الجو العليا أقل، فيضيق صدر الإنسان. طيب، يضيق صدرك إذا كنت مؤمنا إذا ظلمت، لكن إذا تعودت على الظلم فلا يضيق صدرك. وهذه كارثة أخرى، أكبر مصيبة ألا يضيق صدرك بظلمك. يعني راجع نفسك اليوم كده بالله عليك وانت راجع البيت، او نائم في السرير او قاعد جنب ام فلان. قول في نفسك كده، والله دي لو كانت بنتي، لو كانت دي بنتي وزوجها يعاملها بالسوء كما اعاملها انا، هل ارضى على زوج ابنتي ان يعاملها كما اعامل انا زوجتي؟ اسأل نفسك السؤال ده بالله عليك. يا رجل يا مؤمن، انا جاي لقضية اليوم، حرمة امرأة عندها 75 سنة، زوجها رجل له في ان يتزوج صغيرات، عنده 85 سنة، ولكن كامل العقل ما شاء الله، يعني ذاكرة حديد لا اله الا الله. بيقول لا، هي لابد يا شيخ عمر تخرج من البيت. يا رجل اتق الله، تخرج من البيت يا ابويا كيف يعني؟ قال لا، اصل هذا بيتي. قلت واذا كان تقبل كلام الله سبحانه قد اقبل. قلت له القران الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت تزوجتها من كم سنه؟ قال لي تزوجتها من 60 سنة. 60 سنة عايز يخرجها من البيت، سبحان الله، وهي يعني جدة للجيل الرابع. قلت طيب لو جبت لك آية من كتاب الله ان انت ما تخرجها من البيت. قال لا، انا حافظ القرآن زيك، مفيش آية تقول ان البيت بيتها. لا اله الا الله، يمكن انت عندك قرآن، انا القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ده هي أصلا نسيت الحلال، فاحشة اللي فكرت فيه ده إله، ما حاجة تخلي الإنسان الحريم يطلع عن حلمه. وأنت بتشوف عجب، شوف سيناريوهات أفلام تحصل عندنا في المكتب، سبحان الله. قل له يا رجل يا مؤمن، أنت تخرجها ليه؟ إيه سبب إخراجها؟ قل أنا خلاص عايز أطلقها، أنا عايز أعيش حياتي. أنا عرفت واحدة كده عندها 28 سنة هتزوجها. لما تجد رجل بهذه التفاهة، هو حر يتزوج، انت هو حر واولاده احرار، لكن هذه المرأة هل ما زال ابوها على قيد الحياة؟ ابدا. امها على قيد الحياة؟ من لها؟ تروح تقعد عند زوجة اخ. هل نحن الان نرى الرحمة عند زوجة الاخ او اخت الزوج او الى اخره؟ الناس سبحان الله، الاب يا مؤمن يا مؤمن، الرجل الكبير لما بيكبر في السن ويطول مرضه، ايه اللي بينظفوا الغرف يقول ايه؟ شيلوه عشان ننظف الغرفة، شيلوه. هو اللي كان ينفق على البيت من 30 سنة و40 سنة و50 سنة. لا اله الا الله، سبحانك يا رب العباد. لكن بر كلاب بابيه كان برا عجيبا. ابو كلاب كان قد كف بصره وعبر 100 من عمره، وجاء أبو كلاب هذا يبكي لعمر بن الخطاب، قال له مالك أبا كلاب؟ قال ولدي كلاب ماله؟ قال أفتقدك لقد أوحشني كثيرا. وأين هو؟ قال مع سعد بن أبي وقاص في القادسية. فورا عمر يخلي محمد بن أبي مسلمة على وجه العجلة يطلع من المدينة بحصان بفرس ويتوجه إلى العراق ليأتي بكلاب ليراه أبوه. المهم قال له ارجع الى البيت وان شاء الله لما يأتي. 3 أيام 4 أيام المدة عاد كلاب. قال ما برك بأبيك يا كلاب؟ كلاب لما جاء من الوجود في المعركة لا يذهب الى أبيه، يذهب الى أمير المؤمنين، وهذا احترام القيادة. فالمهم قال يا أمير المؤمنين، لا أصنع معه إلا ما أمرني الله به من البر، آتي لأجمل وأغزر نوقي لبنا فأريح الناقة، وبرد ضرعها، يعني تكون في الحر يبتدي يحط على ماء بارد كده للضرع. وشوف والله قرأت في سنن الترمذي حديث بالأمس، كنت مع قناة أجنبية على قضية البيئة، الإنسان والبيئة، فسبحان الله العظيم قلت لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين يحلبون النوق والشياه أن يقلموا أظافرهم خشية أن تضر أظافرهم ضروع البهائم. يا الله يا رسول الله، المذيع يقول لي متأكد يا شور مستر عمر، انت متأكد؟ لا متأكد، يعني النبي محمد بتاعك يا عم؟ الله عمل كده؟ انت اجيب لك المصلين بتوع المسجد عشان يشهدوا معايا ولا فيه؟ تقول الرسول صلى الله عليه وسلم امر بتقديم. ولما رأى الناس في السوق يجلسون على الدواب ليتحدثوا قال لا تجعلوا من ظهور الدواب كراسي. يا الله، إنما خلقها الله لتنقلكم وتبلغوا بها بلدا لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. يا الله يا رسول الله، شوف يا أخي رحمة للعالمين، لا إله إلا الله. أما شكله الجمل البعير، من صاحب البعير هذا؟ فتى من الأنصار، أنا يا رسول الله. قال إنه يشكو إلي ويقول إنك تحمله فوق طاقته. اتقوا الله في البهائم العجبة، ألنا فيها أجر يا رسول الله؟ قال في كل ذات كبد رطبة أجر. إيه عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي كلاب للناقة يريحها الأول ويبرد ضرعها، بعد يحلب، فأسقي أبي ثم أدخل إلى زوجتي وأولادي فأسقي. قالوا يا كلاب أنا عايزك تعمل الحركة دي. جاب كلاب الناقة وبرد ضرعها وحلب وقال لا تصدر صوتا. أبو كلاب كفيف، ونادى عليه عمر رح يا بلال هات أبا كلاب، استدع أبا. جاء أبو كلاب فأشاور له عمر، أشار له قال له إيه ناول أباك. أخذ الرجل كوز اللبن وبدأ يضع على فمه فأشش في البكاء. مالك يا أبا كلاب؟ قال والله يا أمير المؤمنين لولا أن تقول أنني قد خرفت، إني أجد رائحة يد كلاب في الإناء. أنا بس لو تقول علي أن أنا رجل فوق المية لا تخرف، والله ريحة ولدي كلاب موجودة. فقام كلاب يقبل أباه ويحتضنه ويلتزم، يقبل يده ويقبل قدم. والله يعني لي شيخ فاضل أخ زميل وحبيب، يعني هو يقول لا تقل اسمي أبدا، ما زال على خير ربنا يبارك فيه، لأم كبيرة السن وزميلنا هذا عنده 70 سنة، مش يعني 75 سنة، شيخ جليل ومعروف سبحان الله. أول ما يدخل الغرفة عند أمه كل صباح يروح يصلي الفجر، قبل ما يرجع البيت يروح لأمه، يأتي على باب الغرفة ويأتي على يديه ورجليه حبوا، يروح لها حبوا فيقبل قدميها ثم يصعد فيقبل ركبتيها ثم يقبل صدرها ثم وهكذا كل يوم بهذا الشكل. أديله على المنطق ده 40 سنة. البر شيء جميل، لأن والله لا يبارك في الأعمار إلا ببر الوالدين. ولما تشوف ولدك متمرد عليك قل يا الله أنا عملت إيه مع أبويا وأمي. والله يا مؤمن لا بقاء لنا في هذا العالم إلا بتحقيق آيات كتاب الله وصلة الرحم، وبالذات الأب والأم، وبالذات كبار السن. فأعود إلى الرجل كبير السن أبو 85 عايز يخرج زوجته بالطلاق من البيت. قلت يا رجل لو عندك سائق خدم 5 سنوات فقط ما ينفع تمشيه كده من يعني من غير ما تعطيه يعني يا أخي مكافئة نهاية خدمة، كيف تخرجها من بيتها؟ يقول يعني انت متاكد ان الايه دي موجوده في القران؟ قلت انت مش بتقول انت حافظ القران وقلت لك ان قرانك غير قران، لا اله الا الله. فلماذا هذا؟ لماذا هذه القسوه؟ لماذا؟ ويجي الفقهاء ربنا يسامحهم ولا اذا طلقها فلا بد ان تكون تخرج وتذهب مش عارف ايه وياتي لها يا عم الله يرضى عنك. هذه المراه لها حاله 75 سنه، كيف؟ اما قصصت لكم عن هذه الزوجه كان عندها 81 سنه وزوج عنده 90 سنة وجاءت إلي عايزة إيه يا أمي؟ فما معها عصا تتوقع عليها، أشارت إلى الزوج عايز تطلقني من هذا، من هذا يعني النكرة ملوش اسم، اختفى الاسم. يا أمي أنت متزوجة من كم سنة؟ قالت والله على ما أذكر يا ابني من 65 سنة. يعني 65 سنة على ذمة. المهم قلت في حلقة مفقودة، حتى كنت أداعب ابنها الصغير. ابنها الصغير كان أستاذي في الجامعة، يعني ستعرفوا يعني الفرق في الأعمار يعني. قلت لها معالي الدكتور يبدو أن والدتك تخشى على نفسها الفتنة، في إيه؟ هي المهم خدتها بعيد كده هي وابنها، صارحين يا أمي أنت عايزة تطلقي ليه؟ الراجل ده يعني مثلا لا سمح الله يعني عينيه كده زي ولا كده ولا يعني 90 سنة الرجل وجمش نصفه مش لا يتحرك. عارف المفاجأة إيه في القضية؟ انا خايفة يا ابني اننا لو مت وانا على ذمة الرجل ده اضطر اتزوجه تاني في الجنة تبقى مصيبة دنيا اخرى. ولا قوة الا بالله، مش اقول لك تجينا قصص عجيبة؟ اه والله ما بعد اقول لك القصه دي الجنه هنحولها الى كوميديا في المحاضرات بس يعني بس انت عندما تسمع القصه وتشوفها يعني مواجهه القصه طب يا امي اللي يضمن لك ان شاء الله ان شاء الله الا تتزوجي مره اخرى في الاخره. تقول شوف اقول لك ايه انا اسمع لك من 25 سنه وانا اعرف لا تكذب. ولا اكذب ليه يا امي؟ لا. طب ايه ضمني اننا ما قال ربنا لهم ما يشاءون عند ربهم وانت ان شاء الله مش هتشائي وباذن الله رب العالمين ايه لن تتزوجي مره اخرى. فخرجت من وتشاور كده بالعصا يلا تعال يعني كده انا هصبر واحتسب. بعد 10 ايام كنت اصلي صلاه الجنازه على الزوج. الله قصص في الحياه يعني. شوف ربطت المراه ان زوجه الدنيا هي زوجه الايه الاخره. وبعدين الرجل مهرج ها خلينا استاذ كده ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني كان خفيف الظل. فواحد بيقول يا شيخنا يا شيخنا حقيقي يعني حقيقي حقيقي اللي احنا هنضطر نتزوج زوجاتنا دول مره اخرى. الرجل بيقولها بياس وباحباط. قال لا لا لا ان شاء الله يا ابني نتزوج الحور العين باذن الله. قال طب وزوجتنا؟ عذبوا بهم الكفار. سبحان الله لا, لا, لا, لا حول ولا قوه الا بالله. هذا من باب الضحك بس يا شيخ الله يرضى عنك. لكن الصابرات ان شاء الله ربنا يدخلهم الجنه. اكرمكم الله. والله انا ما ضحكت منذ جمعتين. ما عرفت الابتسامه وجهي لما يحدث للمسلمين في بقاع الارض. نسال الله ان يشرح الصدور وان يؤمن البلاد والعباد وان يزيل من وجه المسلمين كل طاغيه يتجبر على خلق الله ويؤذي خلق الله في بلاد الله. إذن انشراح الصدر وضيق الصدر مرتبط بعملك أنت. أنت معك مفتاح الشرح مفتاح الضيق. عندك المفتاح اللي لما يضيق صدرك عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم إنها كنز من تحت العرش. كنز من تحت العرش تدفع 70 بابا من أبواب البلاء أقلها الهم. والأمة الآن تعاني هما. نعاني هم مع أبنائنا، تعاني الزوجات هم مع الأزواج، الأزواج مع الأقارب، العمل، كل هذه الأمور، لكن تدفع هذه بتقوى الله سبحانه. يقول عليه الصلاة والسلام للصحابة ما لي أرى الفتن تتساقط عليكم تساقط المطر، وفي رواية تتساقط على بيوتكم تساقط المطر. قالوا يا رسول الله، قال كيف نتقيها؟ قال اتقوها بتقوى الله سبحانه. كل واحد فينا يقرب نفسه من الله. والله يا أبنائي سبحان الله وأنا صادق معكم من أب يحبكم وأزعم أنكم تحبون أن المسلم لا يكون ثغرة في جسد الإسلام. أي إنسان عاصي هو ثغرة في جسد الإسلام. أي إنسان أكل حرام ثغرة في جسد الإسلام. أي إنسان ظالم ثغرة في جسد الإسلام. أما قلت لكم من قبل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأ في القراءة مرة ويصلي بالصحابة أخطأ فسكت ثم راجع الآية من أولها. فبعدما انتهت الصلاة قال أثم أبي؟ أبي موجود؟ قال نعم يا رسول الله. قال لما لم تردني؟ من الحفظة كتبت الوحي 7 ومن البكائين 7. قال ظننتها نسخت يا رسول الله. أدب الصحابي يعني لم يستطع أن يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا حتى أنت تخطئ في القرآن يا رسول الله؟ قال القرآن غالب وليس مغلوب. القرآن غالب وليس مغلوب. ويقال ان الامام لما يخطئ في القراءة امام الناس تتحت ذنوبه كما تحت ورق الشجر في اليوم الشاتي. ليه؟ لانه في حالة ذلة وخوف من الله سبحانه وتعالى. القرآن غالب وليس مغلوب. وكيف لا اخطئ؟ اسمع هنا الشاهد في القضية. واحد المصلين خلفي لم يحسن الاغتسال من الجنابة. يعني واحد ما احسن الاغتسال من الجنابة اخطأ المعصوم فيما يقرأ. طب بالله عليك اليس الظلم جنابة؟ اليس التعدي على الناس جنابة؟ اليس الغيبة والنميمة جنابة؟ اليس سبحان الله الفسق والفجور جنابة؟ اليس الطغيان في الارض جنابة؟ سبحان الله. يا موسى ان بينكم عاصي لو خرج من بينكم انزلت الماء عليكم. قال يا بني إسرائيل إن بيننا عاصي ليخرج من بيننا حتى ينزل الماء علينا. لم يخرج الرجل. قال يا رب ما خرج وكدنا أن نهلك وبهائمنا كادت أن تهلك وإذا بأبواب السماء تنفتح بماء منهمر. قال عجبا يا رب ينزل الماء علينا والعاصي لم يخرج من بيننا. قال يا موسى لقد تاب فيما بيني وبينه. سيدنا موسى حريص على التعلم. قال يا رب دلني عليه كي أتعلم منه كيف تاب. بس مش عشان أعرفه، عشان أتعلم كيف تاب التوبة العجيبة دي. قال عجبا لك يا كريمي أأستره وهو مذنب وأفضحه لك وهو تائب. معقول هو غلطان ومتعدي الحدود أنا ما أخبرتك عنه؟ هي لما يتوب يا حبيب. لا لا الله الله. ولذلك ما يضيق صدورنا أننا عندما نتعاتب مع زوجاتنا في البيوت نستعيد كل السيرة السيئة من أول الزواج. هذا خطأ، هذا خطأ. أنت إذا يا أخي عملية جراحية نظف الجرح لا تعود إليه مرة أخرى. قال لصاحبه الحسن بصري يقول له تعال لنتعاتب. قال لا، قل تعال لنتغافر نتسامح نجلس جلسة طيبة. يا أخي إلى متى الهم؟ كفى الهم الذي يراد بالإسلام. يا أخي يا أخي أنا أذكر والله في حرب رمضان في 1973 في أكتوبر أول ما الجنود عبروا وكبروا الله أكبر أنا سمعتها بأذن إذاعة مونت كارلو أيامها تقول إيه عادت الهمجية مرة أخرى. ناس بيحرروا أرضهم ويكبروا لله صارت إيه همجية. هذه نظرتهم. يبقى أنا هذا ينظر إلي هكذا وينظر إلى أخي المسلم هكذا وإلى ولد المسلم هكذا وإلى بنتي المسلمة هكذا ونحن نتصارح فيما بيننا على إيه؟ لماذا؟ سبحان الله العظيم. الحسن الله يرضى عنه ابن علي لما وجد الحسين ثائرا ماذا صنع؟ قال له اجلس حتى أبرم اتفاقا مع معاوية. اعترض الحسين، الحسين عنده ثورة، قال لا لا تذهب للاتفاق معه. الحسن أكبر من الحسين بعشرة شهور أو بحداشر شهر تقريبا. فحبس الحسن الحسين حبسه حتى أنهى الاتفاق وحقق بهذا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر إليه وارضع من فاطمة. يا فاطمة أرضعيه ولو بماء عينيك فإن ولدي هذا سيد عظيم سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين في الإسلام. عشان يتحقق النبوءة الحسن سار في الطريق رجل السلام. وجاء الحسين ليعلمنا أن صاحب الحق لا يضيع حقه أبدا أبدا سبحان الله العظيم. حتى أنه قبل قتله بلحظات واستشهاده أخذته سنة من النوم فتقول له أخته زينب رضوان الله على آل البيت وأنا علي عتب كبير على علماء المسلمين من أهل السنة أنهم غفلوا جانب إظهار فضل وفضائل آل البيت حتى انفرد بعض الناس بهم وأوصلوهم إلى أشياء لا يقرها دين ولا يقرها شرع ولا يقرها كتاب ولا سنة. لأن هذا من تقصير علماء السنة في توضيح احترامنا وإجلالنا وتقديرنا وصلاتنا على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا للأسف لما يخاف كل واحد يتكلم عن الحسن وعن الحسين يقول لك الله انقلب صوفي ده انقلب كذا. أبدا، هؤلاء عترة النبي صلى الله عليه وسلم وخير الناس من بعده، ولكننا غفلنا أن نوضح تاريخهم وأن نسرد مآثرهم وأخلاقهم حتى انفرد الآخرون بهم وتكلموا كلاما لا يليق لا بكتاب ولا سنة. أنا أريد أن أقول أن المسلم الصادق هو المسلم الذي يرتبط بهذه المعاني. جاء الحسين وقال لأخته إنني سوف ألقى جدي هذه الليلة، لأنه أخذته السنة من النوم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا حسين سوف تحل عندي الليلة. خلاص أخذ كلام صدق وقد كان رضوان الله عليه. الكارثة الكبرى أن أصحاب البصمات هؤلاء وجب أن ندرسهم لأبنائنا بس تدريس صادق بتاريخ صادق ليس فيه تزوير ولا تنميق ولا توسيع، ولكن نحن يعني محبتنا لآل البيت محبة سبحان الله ندين الله بها. في كل صلاة نحن نصلي عليهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد. وقلنا من قبل إن آل غير أهل، قلنا إن أهل هو زوجة الرجل وأبناءه سار بأهله. خلاص لكن آل هو كل من يسلك مسلك هذا الإنسان. أدخلوا آل فرعون عشان يبقى أدخلوا آل فرعون ومن على شاكلته. فأنا لما أصلي على محمد وعلى آل محمد ليس على الحسن والحسين وزينب فقط، ولكن على كل مسلم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تتسع الدائرة. وهذا من كرم الله. شوف كم مليون مصلي في العالم، كثير، 700 800 900 مليون مليار مسلم، فضل الله يصلون ويضمون على يسلمون عليك ويصلون عليك ويدعون لك، وأنت تصلي عليهم وتدعو لهم. هذا من كرم الله، هذا التواصل، هذا هو التواصل بين المسلم وأخيه سبحان الله. فالمسلم سبحان الله هكذا. فشرح الصدر وضيقه عبارة عن قربك من الله وبعدك عنه. يأتي معنى آخر في القرآن من ضمن النفس الإنسانية، قضية المودة. فيه ناس انت اول ما تشوفهم لاول مرة تودهم، عايز تتقرب منه، تقول نفسي اخي اتعرف عليك، وجهه يقتل نورا، عامل زي العمل الصالح. اهلنا لما يدفنونه يعني يدخل عليه رجل، اول ما يسيبونا ونحن نسمع قرعا عليه، يدخل عليه يقتل النور من وجهه، يقول المتوفى له: من انت؟ انت الوجه الذي لا يرى الا في الخير، توش الخير، من انت؟ يقول: انا عملك الصالح، انا جليسك حتى تقوم الساعة. بعض الروايات تقول ان الذين ماتوا على كلمة التوحيد بصدق سبحان الله العظيم، هؤلاء تمر عليهم حالة البرزخ زي ما تمر عليك اصفرار الشمس الى غروبها. مش واخد بالك انت؟ بتوحد الله، لما تصفر الشمس الى ان تغرب تاخد كم دقيقة؟ ربع ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، ماشي، نصف ساعة. اللي مات من أيام سيدنا نوح إلى أن يرث الله الأرض من عليها، المسلم الصادق المرحلة دي الزمنية تمر عليه كأنما هي ربع ساعة. ليه؟ استجابة لدعائه، لأن الله يقول: افتحوا للعبد بابا يرى مقعده من الجنة. يقول: يا رب عجل بالساعة، عجل بالساعة، أنا عايز الساعة تيجي بسرعة. لأن إذا كان ده المرحلة التمهيدية والنعيم التمهيدي، أمال النعيم الكبير يكون فين؟ سبحان الله العظيم. ولذلك لما كان الصالحون سبحان الله العظيم، يعني أنس بن النضر يقول له إيه في أحد: والله إني لأشم رائحة الجنة خلف أحد. يشم لأنه ذاق طعم الإيمان. فأحيانا ترى ناس عندك لهم مودة بدون سابق معرفه، تقول لي: يا أخي والله انت من البلد الفلاني؟ يقول لك: لا والله ابدا. طب درست في المدرسة؟ يقول: ابدا. طب التقينا في الجامعة الفلانية؟ ابدا. طب عملت في شركة؟ ابدا. او يكتشف انه اول مرة يراه، لكن القلوب ايه دي مترابطة من متى؟ منذ متى؟ منذ عالم الذر. ان الارواح جنود مجندة، ما تقرب منها ايه وما تنكر منها. فلما تجد ان انت بعد 25 سنة مع زوجتك وتحكي لي نفس المشكلة وتجيب لي نفس المصيبة وتجيب نفس القضية وهي تحكي نفس المشكلة، تعرف ان الارواح ايه؟ مش متناكرة، مش متألفة. فورا اقول: الله، الارواح ركبت غلط، الارواح ركبت، يعني ما ينفعش. لكن الصالحين من عباد الله ينظرون منظرا اخر. تذكرون قصة الجاحظ؟ الجاحظ ماشي في الصحراء وكان هو أديب وخطير وله فكر وعقل، وكان شكله مرعب، حتى يقال أن مرة ماشي في بغداد فوجدت امرأة يعني تسحبني من كمي، فاستحى خاف أن أقول إيه لو ما مشيت معاها. تقول الرجل ده يقول لي كلام مش ورابوت، مش دخل عند محل جواهري يصنع المجوهرات والقلائد فقالت لصاحب المحل: مثل هذا. ومشيت. فجحد غير الله، هو انا في سين ده ولا صاد ولا عين؟ ماذا تريد الحرمه المراه دي؟ قال: جاءتني منذ لحظات وقالت لي: اريد خاتما عليه وجه شيطان. فصاحب المحل قال: بس انا ما اعرفش الشيطان، يعني ما انا اصور الشيطان اللي يعرف شيء يرسمه، انا ما فراح سوليه الزبون ده تعالى. سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. المهم لا اله. ولذلك كان العالم الجليل الاعمش وكان اسمه أعمش لأنه كان ما يشوف بالليل يعني أول ما العصر يجي كده ما يشوف. ومتزوج امرأة نظرها أقل منه. فحصل خلاف بينه وبين زوجته. فجاب صديق له. فظن صديقه أن زوجته أبصرت عيوبه في وجهه. فقال لها يا أم فلان هذا عالم جليل. وإن كان يعني أنفه يسد وجهه وعينه حولاء والأخرى عوراء وأذن أكبر من. قال له يا رجل عرفتها ما لم تكن تعرف. ما كانتش شايفة. يا رجل جابك تصلح. لا إله إلا الله تفسد المسألة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أخي خلي بالك أنت بتصلح الناس. لا حول ولا قوة. في ناس محضر خير الله يرضى عنك. صلوا على رسول الله. فالجحد ماشي لقي سبحان الله رجل قبيح وعصبي وملامحه صعبة وله زوجة وضيئة الوجه قاعدة قدامه تلاطفه في الكلام وهو ايه يرفع صوته عليها تكلمه بهدوء وهو يشيح وجهه. فالجاحد خاف من الرجل وقال للحرمة ايه من هذا من اللي ما يعلم بغير ربنا هذا ده. قلت هذا زوجي. فالجاحد لم يتحن وما الذي يصبرك عليه. قال الله الله انت يا عم جاي ده عابر سبيل بس ايه. قالت شوف شوف شوف الترجمة عسى أن يكون صنع في حياته حسنة فكنت أنا ثمرتها وعسى أن أكون قد ارتكبت يوما سيئة فكان هو ثمرتها وعلى كل أنا وهو في الجنة. ده كيف يعني أنا بصبري عليه وهو بشكر الله أن رزق بمثلي والشاكر والصابر كلاهما في الجنة. شوف شوف شوف المرأة الصالحة شوف أنا أصبر عليه دخل الجنة وهو يشكر الله أن ربنا رزق واحدة زي كده فسبحان الله. لكن نحن يمن بعضنا على بعض فالمودة تظهر من أول لحظة أرواح سبحان الله العظيم أرواح بهذه الإيه بهذه الروح لا إله إلا الله. ولذلك الأرواح والجلود المجندة أيضا في الجانب الآخر فيه ناس تمكث معه في العمل 20 و30 سنة لا تقبله وهو لا يقبلك من غير شيء لله في لله يعني كده حب في الله والبغض في الله. فالمودة محلها القلب والإنسان يختبر إيمانه ويقينه عندما يرى أنه يود كل مسلم يود المؤمنين يود الأتقياء يحسن عندما يرى قطرة دم لمسلم تسير على الأرض يرى إنسانا مسلما يضرب إنسانا مسلما يحسن. هذه المودة الموجودة في قلب المسلم دليل على رضوان الله سبحانه. لكن قضية الانفعالات النفسية الموجودة في القرآن والنفس الإنسان عندما نرى ماذا يقول فيها القرآن فهذا مجال حديث يطول شرحه إن شاء الله رب العالمين. بعد ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين واحفظ أعراض المسلمين واستر عورات المسلمين ووفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لكم ولا تنسونا من دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.